أخونا من ليبيا منذر يسأل أيضا ويقول: هل تشرع صلاة الاستخارة مكررة أم تكفي مرة واحدة؟ تشرع مكررة حتى يطمئن قلبه. طيب. وينشرح صدره لما يريد، ويستشير إخوانه الثقات المعروفين الذين يعتقد فيهم الخير وأنه يحب له الخير، يستشيرهم بعد الصلاة، يصلي ركعتين ويستخير ربه بما جاء في حديث جابر، والحديث معروف موجود في رياض الصالحين وغيره، ثم يستشير بعد الدعاء فإن شرح صدره، وإلا أعاد الصلاة وأعاد الاستشارة، وهكذا مرتين ثلاث أربع أكثر حتى يحصل الطمأنينة والإشراح في الزواج أو في شراء بيت أو في سفر إلى بلد أو في إقامة شركة أو ما أشبه من الأمور التي تشتبه عليه، فيستخير الله فيها ويستشير إخوانه الطيبين، ثم يعمل ما يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره بعد الاستخارة وبعد الاستشارة. نعم.